نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، فبالأمس القريب استبشرنا خيرا بمقدم هذا الشهر المبارك، وفرحنا لأن وفقنا الله تبارك وتعالى وأدركنا. وها قد مضى من هذا الشهر جله، ولم يبقى منه إلا ثلثه. ومن رحمته تبارك وتعالى وفضله وكرمه وجوده بعباده أن جعل أعظم الخير وأكبر البركة في آخره، في العشر الأواخر منه، هذه العشر المشهودة التي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام له فيها شأن، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد روت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في عبادة الله وفي طاعة مولاه، يجتهد في أوجه الخير وسبل البر. اجتهاده كان دائما متواصلا، إلا أن الاجتهاد في هذه الليالي الأخيرة المباركة كان متميزا. روت كذلك رضي الله تعالى عنها في بيان هذا الاجتهاد، فقالت: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله. كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان من اجتهاده عليه الصلاة والسلام أنه والراجح من أقوال أهل العلم أنه كان يحيي غالب الليل في القيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وكان يشد مئزره كناية على أمرين قال أهل العلم، كناية على الجد في عبادة الله تبارك وتعالى، وبالمعنى الآخر كناية عن اعتزاله النساء لا يقربهن لتفرغه لعبادة ربه تبارك وتعالى. يدل على هذا وهذا من اجتهاده في هذه العشر أنه كان إذا دخلت اعتكف، اعتكف في المسجد، والاعتكاف أن يلازم المسلم بيت الله تبارك وتعالى لا يخرج منها إلا لحاجته، ولا يجوز للمعتكف أن يقرب النساء، فكان من اجتهاده عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ولم يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذه الأيام، وكان من شأنه كذلك أنه يوقظ أهله حرصا على أن ينالوا من هذا الخير، وأن يفوزوا بشيء من ذلك الفضل، وأن يتعرضوا لنفحات الرب تبارك وتعالى، لأنها نفحات ربانية، إذا فاتت صاحبها قد لا يدرك خيرها بعد ذلك. وإن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الليالي المباركات لأجل أمرين اثنين: الأمر الأول حرصا منه على أن يدرك الليلة العظيمة المباركة وأن يوفق إليها، وهي ليلة القدر، وما سميت بهذا إلا لعظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى، وقيل سميت كذلك لأن الله عز وجل يقدر فيها مقادير الخلائق، ولهذا قال الله عز وجل فيها وفي بيان فضلها: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت كذلك لأن الله جل وعلا ضيق معرفة وتعيينها، لأجل ذلك سميت بليلة القدر بمعنى التغيير، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: فمن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في رزقه. وقيل سميت كذلك من التضييق لأن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة المباركة، يتنزل فيها من ملائكة الرحمن ما لا يتنزل في غيرها من الليالي والأيام وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الملائكة في هذه الليلة تتنزل في الأرض بقدر عدد الحصى، أي بعدد الحصى الموجود فيها. والملائكة مخلوقات عظام، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أراهم ويفعلون ما يؤمرون. تتنزل الملائكة لكثرة البركة والخير والرحمة في هذه الليلة، لأن الملائكة لا تتنزل إلا لأجل ذلك. لا غاية للملائكة في الأرض ولا بغية لهم في دنيا الناس إلا شهود خيرهم وخيرهم في مجالس الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، كما أن للشياطين مجالسها ومجالسها مجالس اللهو واللهو والمجون والغناء والفجور التي يسعى شياطين الإنس في هذا الزمان ليصدوا الناس عن سبيل الله بها، ويجتهدون خاصة في هذه الليالي المباركة حتى أصبحت عند الكثير من هؤلاء من أهل الغفلة والجهالة ومن أهل الشقاوة والخذلان أن ليالي رمضان عندهم هي ليالي لهو وغفلة وسهرات وسمرات فيها معصية الله جل وعلا بما يسمع فيها من أنواع الغناء الذي يدعو إلى الفجور والمجون، وما فيها من الاحتراق وخروج النساء وتعريهن وسط الرجال، وفي هذا شر عظيم وبلاء لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا كان من فضل الله جل وعلا ورحمته بنا في هذا الشهر المبارك أن صفدت الشياطين، بمعنى سلسلت وغلت وهي مادة شياطين الجن، فإن أولياءهم من شياطين الإنس من أرباب وسائل الإعلام الذين يسعون في الأرض فسادا، ومن أهل الفن الذي يساوي في شرع الله جل وعلا العفن الأخلاقي والعفن الديني. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن لا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. وفي هذا الوقت بالذات أمة غارقة في شهواتها في أفضل وأعظم أوقاتها التي يجب عليها أن تراجع نفسها وتعود إلى ربها وتتوب من ذنوبها في هذا الوقت ذاته يتسلط أعداء الله تبارك وتعالى على المستضعفين من هذه الأمة كما يفعله اليهود الصهاينة على أرض غزة. العشرات من الأبرياء من الأطفال والشيوخ والعجائز يقتلون بقذائفهم، والمسلمون من حولهم يتراصون ويتمايلون على موائل متونهم وفسدهم. كيف ينصر الله جل وعلا أمة هذا حالها وهذا شغلها وهذا همها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن لا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. إنها العشر الأواخر أفضل الليالي على الإطلاق، أفضل الليالي عند الله تبارك وتعالى على الإطلاق، وشرفها إنما بتشريف الله جل وعلا لها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم هذا شأنه فيها، وعلى هذا ربى أصحابه وآل بيته. كانوا يجتهدون في العشر المباركة الأواخر من رمضان. قلنا أن السبب الأول هو تحري الليلة المباركة وحرصا على إدراكها والفوز بخيرها ونيل بركتها. فمن وفق لهذه الليلة وفق لخير عظيم. والتوفيق معناه أن تدرك هذه الليلة وأنت في عبادة وأنت في قيام أو تلاوة أو ذكر لله جل وعلا أو دعاء. سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نبينا عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول إن أنا رأيت ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء نبينا علمه لأمنا وللأمة بعدها. فاحفظوا هذا الدعاء المبارك عن نبيكم وأكثروا منه في هذه الليالي المباركة، لعل الله تبارك وتعالى يوفق أحدنا لإدراك خيرها فيفوز بالفضل العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، أي حرم الخير كله. من حرم خيرها أتته ليلة القدر وهو في غفلة وهو في معصية وهو في مجون وهو يتسكع في الأسواق وهو يجالس أهل الغناء وهو في سهرات الشاشات، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا محروم، وهذه علامة الحرمان، علامة الحرمان أنك تصل المولد ولا تنال منه قطرة واحدة، أنك تصل مورد الماء العذب الزلال ثم لا تذوق منه قطرة واحدة. رب العزة والجلال، رب العزة والجلال أكرمنا وأطال في أعمارنا ووفقنا لأن ندرك هذا الشهر ونحن أحياء بكامل قواتنا العقلية والبدنية، نستطيع أن نتعبد ربنا تبارك وتعالى ثم نحن عن عبادته أنه يختص من الظالمه المظلومه منها، ثم يقول للجميع كونوا ترابا، أما من كلفه الله جل وعلا ففريق في الجنة وفريق في السعير. السبب الثاني الذي كان من أجله نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من تعبد ربه والتفرغ لطاعته، وكان له مثل هذا الشأن العظيم، قال أهل العلم: لأن العشر الأواخر هي الخاتمة، وفي عباداتنا لربنا جل وعلا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبرة دائما وأبدا إنما هي بالخواتيم، إنما هي بالخواتيم، بما يختم لك ربك جل وعلا. فكذلك في هذا الشهر، والشهر هذا بمثابة أعمارنا، كما أنك مطالب يا عبد الله، يا مسلم، يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يكون إذا أردت السعادة أن تكون خاتمتك على طريقة أهل السعادة، على ما كان عليه أهل السعادة. اجتهد دائما وأبدا، وأحرص على أن تجعل خاتمتك طاعة لله واستجابة لأوامره. تجتهد دائما وأبدا حتى يختم لك بعمل صالح. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يربينا ويعلمنا هذا الأصل العظيم، أن نجتهد، أن نجتهد في آخر أعمالنا، وأن نعلم علم اليقين أن العبرة إنما هي بالخواتيم، أن العبرة إنما هي بالخواتيم. واسمع إلى قول النبي المصطفى وهو يقول في هذا الباب في الحديث العظيم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا تغتر يا عبد الله بأعمالك، واعلم أنك لا وفقت لعمل من الأعمال إلا بتوفيق ربك الكريم المنان، هذا من فضله وخيره وعطائه. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، كما نسأله جل في علاه في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام المباركات، أن يرفع الظلم والغمة عن إخواننا المسلمين في كل مكان، أن يرفع الظلم والغمة عن إخواننا في فلسطين، وأن يرد كيد أعدائهم إلى نحورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم عليك بالنتن ياهو رئيسهم ورئيس أركانهم ووزير خارجيتهم وحكومتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم يتم أبناءهم ورمي نساءهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم انجِ المسلمين من شرهم ومن كيدهم وظلمهم وبطشهم، ربنا إنك عليهم لقدير، إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز أولياءك الموحدين، اللهم اخذل أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين الذين يمدونهم من خلفهم، اللهم عليك بالروافض الشيعة، اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، اللهم عليك بهم في الشام والعراق وفي بلاد اليمن، اللهم اكف المسلمين شرهم وادفع عنهم كيدهم، اللهم عليك بالخوارج الذين افسدوا الارض والبلاد والعباد، اللهم اكف المسلمين شرهم، ربنا انك غفور رحيم، ربنا انك بنا لطيف كريم، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في بلاد الإسلام كلها، اللهم ارحمهم وكن لهم نصيرا وظهيرا، اللهم قوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم، إنك سميع الدعاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.